وأعظمهم حبا لله وأعظمهم علما بالله. ولذلك هذه أعلى درجات الخلق أن يكونوا عبادا محققين لعبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أثنى الله عز وجل على الرسل عليهم الصلاة والسلام بالعبودية، فهذا من أعظم الدرجات التي يصل إليها الخلق ويتفاوتون بحسبها. والرسل عليهم الصلاة والسلام أعظم الناس في هذا المقام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقال عز وجل في أولهم نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال في آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نعم. وفي غيرها: سبحان الذي أسرى إيش بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وغير ذلك من آيات القرآن كلها فيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، فأوحى إلى عبده ما أوحى. انظر هذه المقامات، مقامات شريفة: مقام الوحي وإنزال الكتب والإسراء والمعراج، كل ذلك وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية، فدل هذا على أنه وصف ثناء عظيم على الأنبياء والمرسلين على الأنبياء والمرسلين جميعا، وأعظمهم عبودية لله نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال عز وجل في رسل آخرين، قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. وقال تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. قال تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وقال في عيسى بن مريم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. أحسنت. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين. بدرس الليلة القادمة إن شاء الله سيكون في مكاننا المعتاد عند ما بين باب 4 و5، لأن هذا المكان سيكون مشغولا غدا في أحد المشايخ، فينتقل درسنا إلى هناك إن شاء الله تعالى. هل يجوز لبس الإحرام الذي فيه أزرار أو به مشد؟ نعم يجوز، لكنني أنصحك أن لا تزر هذه الأزرار ولا تستعمل هذه المشابك أو المشدات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استعملها، وخير الهدي هدي عليه الصلاة والسلام. لكن كان إحرامك به هذه الأزرار أو ما يسمى الكباسين فلا تضغطها، البسه لكن لا تستعملها، هذا الأقرب للسنة. يقول: تعقيب على ما قلت: وتزوج كما تزوج. هناك خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم ألا وهي العدد. أنا لم أقل تزوج العدد الذي تزوجه الناس، أنا أقول مجرد إيش؟ الزواج، والزواج مشترك بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، ليس الكلام في العدد. بارك الله فيك. بعض الأسئلة تكلمنا عنها في دروس ماضية: ما هي الأماكن التي يشرع أو تشرع زيارتها في المدينة؟ الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة ويتعبد الإنسان لله عز وجل بذلك 4 لا خامس لها: مسجدان ومقبرتان. الأول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه تبع لزيارة مسجده عليه الصلاة والسلام. والمسجد الثاني مسجد قباء، والمقبرة الأولى بقيع الغرقد بجوار المسجد النبوي، والمقبرة الثانية مقبرة شهداء أحد، هذه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصدها بالزيارة، وأتباعه من بعده يقتدون به في ذلك. وأما ما عدا هذا، سواء صح لما يذكر من بقاع أخرى أصل في التاريخ والسيرة أو لم يصح، فإن هذا ليس من الأماكن التي يتعبد الله عز وجل بزيارتها لعدم الدليل عليها. وأنا أقول: لو جلست في هذا المسجد المبارك فذكرت الله وتلوت القرآن وتعبدت وتنفلت والله خير لك من ضياع الوقت في الذهاب هنا وهناك. هذا الذي ينصحك به يا أخي. نعم، مسألة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن سنتكلم عنها إن شاء الله في درس غد. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم تميز بعموم رسالته إلى الجن والإنس، يعني إلى عموم الجن والإنس، هذه ميزة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بعث إلى كل الإنس وبعث إلى كل الجن منذ بعثته عليه الصلاة والسلام وإلى آخر هذه الدنيا. نتكلم عن هذا إن شاء الله في محله. ما حكم دعاء الله عز وجل بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قصد الدعاء عند القبور سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو كان قبر غيره، لا شك أنه أمر محدث في الشريعة، وليس هناك دليل على أن جوار القبور موطن تستجاب فيه الدعوات أو أنه حري بأن يقصده الإنسان بالدعاء، كل هذا لا دليل عليه. إنما القبور تزار ليدعى لأهلها، لا أن يدعى أهلها أو يدعى عندها. القاعدة عندنا القبور تزار لأجل أن يدعى لأهلها، هذا مشروع. عندنا صورة مشروعة وعندنا صورتان ليستا مشروعتين. الأولى إيش؟ أن يدعى لأهلها. الصورة الثانية وهي الباطلة أن يدعى أهلها. الصورة الثالثة أن يدعى عندها، يعني عند القبور. فهذا أمر قصده مبتدع لا شك، قصده مبتدع. يقول: من رد على من يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول؟ الجواب عن هذا من أوجه كثيرة. أولا أن قوله جاءوك معروف في عرف الناس أن المجيء بهذا السياق جاءوك إنما هو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عرف في النصوص ولا عهد في النصوص استعمال هذا بأن يقال للإنسان جاءوك، يعني بعد وفاتك في قبرك. إنما هذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذن هذا استغفار من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، يطلب أحد من الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أن يستغفر الله له، فاستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا شك أنه مشروع، لكن أين في هذا، في هذه الآية، أن هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأمر الثاني أن الفارق بين أهل السنة وغيرهم أن فهمهم لنصوص الكتاب والسنة منضبط بفهم السلف الصالح. والسؤال: هذه الآية هل قرأها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقرأها أم لا؟ قرأوها؟ طيب، السؤال الثاني: هل علمهم بكتاب الله مثل علمنا أو دون علمنا، أو هو أعظم من علمنا؟ لا شك أنه أعظم من علمنا. وها هنا نقول: أين فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو قولهم أنهم يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو يحثون على ذلك؟ ومن المعلوم أنهم أحرص الناس على مغفرة الله، والله لو كان هذا سببا للمغفرة لما تهاونوا في هذا الأمر، ولما قصروا، ولكانوا مبادرين إليه. أثبتوا أن صحابيا واحدا جاء إلى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وقال: يا رسول الله استغفر لي ربك، والله ما حصل. ولا يستطيعون إثبات هذا عن واحد من الصحابة. وبالتالي ليس لنا أن نحدث فهما جديدا لكتاب الله عز وجل بخلاف ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة عظيمة كهذه المسألة فيها مغفرة الله عز وجل، وجدوا الله توابا رحيما، لا يبينها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسابق عليها وإليها أصحابه من بعد، لا شك أن هذا لا يمكن أن يكون، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.